مرحبا بكم. كتابنا لهذا اليوم هو أيقظ قواك الخفية لتوني روبنز، من أشهر علماء التنمية البشرية في العالم. جوهر الإبداع هو أن الناس جميعا يمتلكون كل القدرات والسمات، ولكن بقدر يتفاوت بين فرد وآخر وبين جماعة وأخرى، وأنه ليس هناك اختلاف بين الناس إلا في درجة وجود هذه السمات والقدرات. الجزء الأول: أطلق ما لديك من قوة. المثابر يؤمن بالقدر، أما الهوائي فهو يؤمن بالحظ. بنجامين ديزرائيلي. كيف تخلق تحولات مستمرة؟ الخطوة الأولى: ارفع مقاييسك. أول ما يجب عليك أن تفعله حين تريد بصدق استحداث تغيير في حياتك هو أن ترفع من مستوى مقاييسك. أهم شيء على الإطلاق هو تغيير ما تطلبه من نفسك. لقد كتبت كل الأشياء التي لن أقبلها في حياتي بعد الآن، وتلك التي لن أحتملها، وتلك التي أتوق لأن أصبح عليها فيما بعد. تأمل تلك النتائج عميقة الجذور التي تستحدثها النساء والرجال الذين رفعوا من مستوى مقاييسهم وتصرفوا على هذا الأساس بعد أن قرروا أنهم لن يقبلوا ما دون ذلك. ويسجل لنا التاريخ أمثلة لأناس مثل ليوناردو دافنشي وابراهام لينكولن وهيلين كلير والمانا أغاندي ومارتن لوثر كينغ وألبرت إينشتاين وسوكر وهوندا وغيرهم كثيرا ممن اتخذوا تلك الخطوة الهائلة. فتغيير مؤسسة أو شركة أو بلد أو العالم يبدأ بخطوة بسيطة، وهي أن تغير نفسك. الخطوة الثانية: غير المعتقدات التي تقف حائلا في وجهك. إذا غيرت مقاييسك دون أن تكون قانعا بالفعل أن بإمكانك تحقيقها، فإنك إنما تعطل نفسك عمدا في واقع الأمر، بل أنك لن تحاول مجرد المحاولة، وستفتقر لذلك الشعور باليقين الذي يسمح لك بأن تستخرج أعمق القدرات التي تكمن في داخلك. ولذا فإن تبديل منظومة قناعاتنا هي خطوة أساسية في سبيل تحقيق أي تغيير حقيقي ودائم في حياتنا. علينا أن ننمي في داخلنا إحساسا باليقين بأن بإمكاننا التمسك بمقاييس جديدة وبأننا سننجح في ذلك قبل أن نقدم على ذلك الفعل. الخطوة الثانية: بدل استراتيجياتك. لكي تفي بالتزاماتك لابد لك من أن تنتهج أفضل استراتيجية تحقق لك النتائج المرجوة. وأفضل استراتيجية في كل حالة تواجهك تقريبا هي أن تعثر على قدوة ما، شخص تمكن من تحقيق ما تصبو لتحقيقه من نتائج، وأن تحاول التعرف على ما كان لديه من معرفة. حاول أن تتعرف على ما فعل لتحقيق ذلك، وماذا كانت قناعاته الأساسية، وكيف كان يفكر. فهذا لن يزيد من فعاليتك فحسب، بل سيوفر لك الكثير من الوقت، إذ لن يكون عليك أن تعيد اكتشاف العجلة من جديد، بل يمكنك تحسينها فقط وإعادة تشكيلها وربما ابتداعها بصورة أفضل. سأعرض عليك أنماط قوة متميزة تمكنك من ابتكار تحسينات دائمة في نوعية حياتك. سنركز معا على كيفية إتقان 5 ميادين في الحياة، وهي الميادين التي أعتقد أنها تحدث أقوى التأثيرات على حياتنا. وهذه الميادين هي: أولا، إتقان استثمارك العاطفي. معظمنا نترك أنفسنا تحت رحمة الأحداث الخارجية التي لا قبل لنا بالسيطرة عليها، ونعتمد بدلا من ذلك على معالجات سريعة قصيرة الأمد. ستكتشف في هذا الكتاب ما الذي يجعلك تقدم على ما تقدم عليه، وما الذي يثير العواطف التي تنتابك في غالب الأحيان. سنقدم لك خطة تستند على مبدأ الخطوة خطوة لنبين لك أي العواطف هي التي تمدك بالقوة، وأيها التي تستنفذ قواك، وكيف يمكنك أن تستخدم كلتيهما بأفضل السبل لكي تصبح عواطفك أداة قوية تساعدك على تحقيق أقصى ما عندك من إمكانيات بدلا من أن تكون عائقا في وجهك. ثانيا، إتقان استثمارك البدني. هل تستيقظ في الصباح وأنت تشعر بالنشاط والقوة اللتين تمكناك من بدء يوم جديد؟ أم تستيقظ وأنت تحس بأنك تعاني من نفس القدر من التعب الذي كنت تشعر به في الليلة السابقة؟ إذ تنتابك الأوجاع ويسوءك أن تبدأ يوما آخر تواجهك فيه نفس المهام، إن هذا الدرس الثاني في الإتقان سيساعدك على السيطرة على صحتك البدنية، وحين ذاك لن تبدو في مظهر حسن فقط، بل ستشعر أيضا بأنك في وضع حسن وأنك تسيطر على شؤون حياتك إذا تمتلك جسما يشع حيوية ونشاطا بحيث يمكنك أن تنجز ما تطمح لإنجازه. ثالثا، إتقان استثمار علاقاتك. تدربك على إتقان سيطرتك على علاقاتك العاطفية والعائلية والعملية والاجتماعية. هل ترغب في أن تتعلم وتنمو وتصبح ناجحا وسعيدا دون أن يشاركك أحد في ذلك؟ الدرس الثالث في هذا الكتاب سيكشف لك تلك الأسرار التي تمكنك من إقامة علاقات نوعية مع نفسك أولا ثم مع الآخرين. ستبدأ باكتشاف ما تعطيه على أعلى قيمة في حياتك وما هي توقعاتك من الحياة. ستتعلم كيف تتواصل مع الآخرين على أعمق المستويات. ستكون مكافأتك شيئا هو أقصى ما نطمح إليه، إذ نشعر بأننا نساهم بنصيبنا وندرك بأننا نحقق شيئا مختلفا متميز في حياة الآخرين. إتقان هذا الدرس سيمنحك مصادر لا محدودة لكي تنمو وتساهم بما تريد المساهمة به. رابعا، إتقان استثمار أمورك المالية. يقول الكاتب: ما إن يبلغ الأمريكيون سن 65 حتى يكون غالبيتهم قد أفلسوا تماما أو انتقلوا للعالم الآخر، وهذا ليس ما يتصوره معظم الناس لأنفسهم وهم يتطلعون إلى ما يعتبرونه وقتهم الذهبي ألا وهو سن التقاعد. ولكن كيف لك أن تحول هذا الحلم الجميل العزيز على نفسك إلى واقع؟ الدرس الرابع في هذا الكتاب سيرشدك إلى كيفية تجاوز مجرد البقاء على قيد الحياة في خريف عمرك، بل وحتى قبل ذلك. وعلى الرغم من توفر الفرص أمامنا، غير أن معظمنا يعانون من عسر مادي مستمر، ونتوهم أن حصولنا على المزيد من المال من شأنه أن يحل هذه المشكلة ويحررنا من التوتر، غير أن هذا وهم يتغلغل في صلب ثقافتنا كأمريكيين. إذ يمكنني أن أؤكد لك بأنك كلما جمعت المزيد من المال تزايد ما تشعر به من التوتر. مفتاح الأمور ليس ملاحقة الثروة المجردة، بل تبديل قناعاتك وموقفك حول هذا الموضوع، بحيث تدرك أن المال إنما هو وسيلتك للمساهمة بالدور المطلوب منك وليس غاية في حد ذاته لتحقيق السعادة. لكي تشكل وضعا ماليا يحقق لك الوفرة، عليك أن تتعلم كيف تغير ما يسبب لك العوز المالي، ثم كيف تنتهج السبيل الضروري الذي يمكنك من الحصول على الثروة والمحافظة عليها بل وزيادتها. عليك أن تحدد أهدافك وتشكل أحلامك بالطريقة التي تسير بك نحو تحقيق أعلى مستوى ممكن من الحياة المالية الميسرة، وتحقق لك في نفس الوقت ذلك الشعور بالأمن الذهني، وتحررك من كل ما يحول دون تطلعك إلى الأمام لتحقيق كل الفرص التي توفرها الحياة لك. خامسا، إتقان استثمار الوقت. يوجد بيننا الكثير ممن يعرفون كيف يمكنهم استثمار وقتهم. لست أتحدث عن إدارة الوقت، بل أتحدث عن أخذ الوقت وليا بحيث يصبح حليفا لك بدلا من أن يكون عدوك. الدرس الخامس سيعلمك كيف يمكن لتقييم قصير الأجل أن يؤدي إلى ألم طويل الأجل. ما ستتعلمه من هذا الكتاب هو كيف تتخذ فرصا حقيقية، وكيف تكبح جموح رغبتك في الوصول إلى مكافأة فورية، بحيث تتيح الفرصة لأفكارك وإبداعاتك بل ولقدراتك في حد ذاتها أن تأخذ الوقت اللازم لكي تنضج. وبعد ذلك ستعلم كيف تصمم الخرائط والاستراتيجيات الضرورية لمتابعة تنفيذ قراراتك ووضعها موضع التنفيذ بحيث تصبح واقعاً؟ هذا إلى جانب التحكم في إرادتك للقيام بأفعال جسيمة والصبر على احتمال التأخر في تنفيذ خططك والمرونة لتغيير اتجاهك حينما يتطلب الأمر ذلك. لقد كتبت هذا الكتاب لكي يكون دليلا عمليا وكتابا تدريجيا حول كيفية رفع نوعية حياتك وزيادة المتعة التي يمكن لك أن تستنبطها من هذه الحياة. ليس الهدف من هذا الكتاب هو أن يساعدك على إجراء تغيير فريد في حياتك فحسب، بل أن يكون نقطة انطلاقة تعينك على رفع حياتك كلها إلى مستوى أعلى. في هذا الكتاب ستتعلم سلسلة من الاستراتيجيات المحددة والبسيطة لمواجهة أسباب أي تحد وتغييرها بأقل قدر ممكن من الجهد. القرارات السبيل إلى القوة. ولد الإنسان ليعيش لا كي يستعد ليعيش. بوريس باستروك. هل تذكر بعض الأحداث التي جرت في ذلك العقد من الزمن؟ فكر للحظة واحدة أين كنت عند ذاك؟ كيف كنت؟ من كان أصدقاؤك؟ ماذا كانت أحلامك وآمالك؟ ولأن سألك أحدهم عندئذ أين ستكون بعد 10 سنوات أو 15 سنة، فبماذا كنت تجيبه؟ هل تقيم الآن في المكان الذي كنت حين ذاك تريد أن تكون فيه؟ يمكن لعقد من الزمن أن يمر بسرعة البرق، أليس كذلك؟ قد يكون الأهم من ذلك أن نسأل أنفسنا كيف سأعيش السنوات العشر القادمة من حياتي؟ كيف سأعيش يومي هذا لأصل إلى الغد الذي التزمت بتحقيقه؟ ما الذي سأدافع عنه من الآن؟ وما هي الأمور المهمة بالنسبة لي على المدى الطويل؟ ما هي الأفعال التي يتوجب علي القيام بها اليوم والتي من شأنها أن تشكل مصيري النهائي؟ لا شك بأنك ستكون في موقع ما بعد 10 سنوات بإذن الله، ولكن السؤال هو أين؟ ماذا ستكون قد أصبحت؟ كيف ستعيش حين ذاك؟ ما الذي ستساهم به عندئذ؟ الآن هو وقت تصميم السنوات العشر القادمة من حياتك، وليس بعد أن تنتهي تلك السنوات. علينا أن نقتنص اللحظة المواتية. يقول الكاتب: في بداية الثمانينات كنت في 19 من عمري، ولم تكن لدي مصادر مالية، كما لم يكن لدي من يدربني على النجاح أو أصدقاء ناجحون أو أهداف واضحة محددة. كنت أتخبط وأتصارع مع نفسي وأعاني من السمنة، غير أني في غضون سنوات قليلة استطعت أن أكتشف أن لدي قوة استخدمتها لتبديل كل منحى من مناحي حياتي تقريبا، وما إن أتقنت ذلك حتى استخدمته لتحويل كل وجوه حياتي تقريبا في غضون فترة تقل عن العام الواحد. كانت هذه الإرادة التي استخدمتها لكي أزيد بصورة دراماتيكية من مستوى ثقتي بنفسي، ومن ثم قدرتي على اتخاذ الإجراء المناسب وتحقيق نتائج يمكن قياسها. كما استخدمت هذه القوة لكي أستعيد السيطرة على صحتي البدنية، ولذا تخلصت على الفور مما يزيد على 17 كيلوغرام من الدهون، وبقيامي بذلك جذبت فتاة أحلامي وتزوجتها وكونت عائلة كنت أرغب فيها. وإلى جانب ذلك استخدمت تلك القوة لكي أرفع من دخلي من مستوى السد الرمقي إلى مستوى يزيد على $1,000,000 في السنة. وقد مكنني هذا من الانتقال من شقتي المتناهية الصغر حيث كنت أغسل أطباقي فوق المغسلة إذ لم يكن لدي مطبخ، إلى بيت العائلة الذي أملكه وهو قلعة بيلمار. وهذا التميز الوحيد الذي نقلني من الإحساس بالوحدة المطلقة والضآلة إلى الشعور بالامتنان لفرص الجديدة المتوفرة أمامي لكي أقوم بالمساهمة بعمل ينفع الملايين حول العالم. وهذه القوة ما زلت أستخدمها في كل يوم من أيامي لتشكل حياتي الشخصية. متابعة. القرارات السبيل إلى القوة واضحة بكل جلاء في كتابي قدرات غير محدودة وإن أقوى سبيل لتشكيل حياتنا هو أن نحمل أنفسنا على القيام بالعمل، والفرق في النتائج التي يحصل عليها الناس تأتي عن الطريقة المختلفة التي قاموا بها بالعمل بالمقارنة مع الآخرين في نفس الوضعية، فالأفعال المختلفة تنتج نتائج مختلفة. جوهر المسألة هو أن علينا أن نسيطر على أفعالنا المستمرة إذا كنا نريد أن نتولى زمام المبادرة في توجيه حياتنا، إذ أن ما يشكل حياتنا ليس ما نفعله بين آونة وأخرى، بل ما نفعله بصورة مستمرة. فمفتاح الأمور إذن والقضية الأكثر أهمية هي هذه: ما الذي يسبقه كل أفعالنا؟ ما الذي يقرر الأفعال التي نقوم بها، وبالتالي من نصبح، وما هي وجهتنا النهائية في حياتنا، وما هو الأب الذي ينجب أفعالنا؟ الجواب هو ما كنت ألمح إليه باستمرار: قوة اتخاذ القرار. فكل شيء يحدث في حياتك، سواء أكان يسعدك أم يتحداك، بدأ بقرار. إني أعتقد بأن اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك هي التي تشكل حياتك، والقرارات التي تتخذها في هذه اللحظة وفي كل يوم هي التي تشكل ماهية شعورك اليوم، وماذا ستصبح عليه في هذا العقد وبعده. حين تستعيد السنوات العشر الماضية، هل تجد أوقاتا كان يمكن فيها لقرارات مختلفة عما اتخذته حين ذاك أن تجعل حياتك تختلف اختلافا جذريا عما هي عليه اليوم، سواء نحو الأحسن أو نحو الأسوأ؟ ربما كنت قد اتخذت قرارا ما. هل عانيت من مشاعر تراجيدية أو من الشعور بالإحباط أو الظلم أو اليأس خلال العقد الأخير من حياتك؟ أما أنا فأعترف أني فعلت. فإن كان الأمر كذلك بالنسبة لك، فماذا قررت أن تفعل بهذا الشأن؟ هل قررت أن تندفع إلى أقصى الحدود أم اكتفيت بالاستسلام؟ وكيف شكلت هذه القرارات مسارة حياتك الحالية؟ ليس الإنسان هو مخلوق الظروف، بل الظروف هي من صنع بني البشر. إنني أعتقد من ناحيتي بأن قراراتنا وليست ظروف حياتنا هي ما يقرر مصيرنا أكثر من أي شيء آخر. فكر في هذا الأمر قليلا. هل هناك فارق بين أن تكون مهتما بأمر ما وبين أن تكون ملتزما؟ لا شك أنك تراهن بأن هناك فارقا. فكم من مرة قد يقول فيها الناس: كم أود أن أكسب المزيد من المال، أو أود لو كنت أكثر قربا من أطفالي، أو أتدري أود أن لو أقوم بعمل متميز في هذا العالم. غير أن مثل هذا القول لا يمثل التزاما على الإطلاق، بل هو تعبير عما تفضل أن تكون عليه الأمور، أي أنك تقول في الواقع: أنني مهتم بحدوث ذلك. بل هو تضرع ضعيف تردده حتى أن تكون لديك القناعة لكي تشرع في بذل أي مجهود لتحقيق ذلك. عليك أن تقرر، بالإضافة إلى النتائج التي تلتزم بتحقيقها، نوعية الشخص الذي تلتزم بأن تكونه. وكما أشرنا في الفصل الأول، عليك أن تحدد مقاييس لما تعتبره سلوكا مقبولا من قبلك، وأن تقرر ما يجب عليك أن تتوقعه من أولئك الذين يهمونك. فإن لم تحدد مقاييس أدنى ما يمكنك أن تتقبله في حياتك، فستجد أنك ستنزلق بسهولة إلى أنماط سلوك ومواقف أو نوعية حياة أدنى بكثير مما تستحقه في الواقع. غير أن معظم الناس لا يفعلون ذلك قط، لأنهم يقضون وقتهم وهم يحاولون ابتداء على أعذار لأنفسهم. أما السبب في عدم تحقيقهم لأهدافهم أو في عدم ممارستهم نوع الحياة التي يرغبون فيها، فيعود حسب زعمهم لأن والديهم عاملوهم بطريقة معينة، أو بسبب عدم توافر الفرص أمامهم أثناء فترة شبابهم، أو بسبب عدم تلقيهم التعليم المناسب، أو لأنهم تقدموا في العمر، أو لأنهم ما زالوا حديثي السن. كل هذه الأعذار ما هي إلا ما يمكن أن تطلق عليه تعبير أنظمة معتقدات، وهي لا تمثل عوائق، فقط تحدى من الفرص المتوفرة لك في حياتك، بل إنها في الواقع أعذار مدمرة. إن استخدام قوة القرار يعطيك القدرة على تجاوز أي أعذار تحول دون إجراءك تغييرات في أي جانب من جوانب حياتك في التو واللحظة، إذ يمكنها أن تبدل علاقاتك وبيئة عملك ومستوى لياقتك البدنية ودخلك وحياتك العاطفية. وهذه القوة هي التي ستقرر إن كنت سعيدا أم حزينا، إن كنت محبطا أم تنفجر حيوية ونشاطا، تستعبدك الظروف أم تعبر عن حريتك. إنها مصدر التغيير في داخل أي فرد وعائلة ومجموعة ومجتمع، بل وفي عالمنا كله. ليس هناك ما يقاوم إرادة الإنسان التي تخاطر حتى بوجودها من أجل هدف محدد. بنيامين ديزيرز الكاتب: لقد حددت في كتابي قدرات غير محدودة صيغة النجاح النهائي، وهي عملية مبدئية للوصول بك إلى حيث تريد الوصول، وتشمل هذه الصيغة: أولا، قرر ماذا تريد. ثانيا، أقدم على العمل. ثالثا، راقب النواحي التي تنجح والتي تفشل. رابعا، غير اتجاهك إلى أن تتوصل لتحقيق ما تريد. هناك حقيقة مبدئية واحدة تتعلق بكل أعمال المبادرة والإبداع، وهي أنك في اللحظة التي تلتزم فيها التزاما كليا، فإن العناية الإلهية ستهب لمساندتك. يوهان فولفانج. اتخاذ قرار صادق يعني الالتزام بتحقيق نتيجة، ومن ثم منع نفسك عن أي احتمال آخر. اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك هي تلك التي تقرر مصيرك. ثانيا، قراراتك حول معنى الأشياء بالنسبة لك. ثالثا، قراراتك حول ما الذي ستفعله لتحقيق النتائج التي تتوخاها. فأي تحديات تواجهها حاليا في حياتك كان يمكن لك في الغالب تجنبها لاتخاذ قرارات أفضل في البداية. تابع القرارات التي تسيطر على مصيرك، ولكن كيف لك أن تحول مجرى الأمور إذا أمسكت القوة الكامنة في النهر الغاضب بثلابيبة؟ عليك إما أن تقرر استخدام مجدفين في الماء وتبدأ في التجديف بجنون في اتجاه جديد، وإما أن تقرر خطة مسبقة. حدد المسار الذي تتولى السير فيه، وضع خطة أو خريطة يمكنك بموجبها اتخاذ قرارات نوعية طوال الطريق. وعلى الرغم من أنك ربما لم تفكر في ذلك، فإن دماغك يكون قد ركب نظاما داخليا لاتخاذ القرارات، وهذا النظام يعمل وكأنه قوة غير مرئية توجه كل أفكارك وأفعالك ومشاعرك الحسنة والسيئة في كل لحظة تعيشها، وهو يتحكم في طريقة تقييمك للأمور، ويدفعها في مجملها عقلك الباطن. والمخيف أن معظم الناس لا يحاولون ضبط هذا النظام، بل يكون قد ركب لهم عبر السنين من مصادر متباينة مثل الأبوين والزملاء والمعلمين والتلفزيون والثقافة. هذا على الإجمال. ويتكون هذا النظام من 5 أجزاء، هي: أولا، صلب معتقداتك والقواعد غير الواعية لديك. ثانيا، قيم الحياة. ثالثا، مرجعيتك. رابعا، الأسئلة التي توجهها إلى نفسك عادة. خامسا، الحالات العاطفية التي تخضع لها في كل لحظة. العلاقات التعاونية بين هذه العناصر الخمسة تؤدي إلى بذل جهد يعتبر هو المسؤول عن دفعك أو إيقافك عن القيام بالعمل، ويسبب لك القلق في المستقبل، ويشعرك بأنك محبوب أو مرفوض، كما يقرر مستوى نجاحك وسعادتك. وبتغيير أي من هذه العناصر الخمسة، سواء كان معتقدا جذريا أم قاعدة أو قيمة أو مرجعية أو قضية أو حالة عاطفية، فإنك ستحدث على الفور تغييرا محسوسا في حياتك. والأهم من ذلك، أنك ستحارب بذلك السبب بدلا من النتائج.